حتى إذا استمعوا واجتمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. وضعف الحافظ ابن كثير هذا من وجوهين: أولها أن الأمر لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، ولكن في بعضها دون بعض بل غالبها ليس كذلك. الثاني لو كان الأمر على ما ذكر من أن أسماء المشركين تفتح عند سماع هذه الأحرف لن بغى الابتداء بها في أول الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. الثالث أن هذه السورة البقرة مدنية فليست خطابا للمشركين، إنه كان خطاب للمشركين في مكة. ومنها أن هذه الأحرف ذكرت في أوائل السور بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه مركب من هذه الأحرف المقطعة التي يتخاطبون بها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلام أبو العباس ابن تيمية وشيخ الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وكان المزي يعني صغرا للحافظ ابن كثير، ابن كثير متزوج بنت المزي، وكان يذكر ابن كثير رحمه الله أن المزي ربما كان يجلس في مجلس التحديث ويقرأ المحدث والراوي، والمزي ربما تأخذه النعاسة ويستطرد في النعاس، ولكن يخطئ الراوي فيستيقظ المزي من النعاس فيرجع، وهذا من آيات الله، من هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة. أنتم ربما ترون بعض المحفوظين للقرآن للطلاب الصبيان بيسمع هذا في سورة النساء، وهذا في سورة الشعراء، وهذا في سورة القمر في وقت واحد، وبيسمع ودنه مع ذهنه مع ذهنه مع ذهنه، ولو أخطأ ده ربه ولو أخطأ ده ربه في وقت واحد. رأيت هذا الناس إن هذا القرآن محفوظ بحمد الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يقول إذن بارك الله فيكم، خلاصة المسألة هذه أن الله من الحكم التي ابتدأ الله سبحانه وتعالى واستفتح بها بعض الصور بالحروف المقطعة أن فيها تنبيه، فيها إعجاز وتنبيه لهؤلاء المشركين الذين أرادوا أن يعارضوا القرآن بكلامهم وأشعارهم ونظمهم، فكل هذا القرآن مكون ومؤلف ومرتب من هذه الحروف، فالتي تنطقون بها فأنتم عاجزون على الإتيان بمثله. قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة. قصة موسى عليه السلام ذكرت في 25 موضع، مرة مطولة مرة مختصرة مرة ما بين ذلك، سبحان الله، ولا يمل الإنسان من قراءتها هنا ولا هنا ولا هنا، وهي واحدة، وهنا بسياقة وهناك بسياقة أخرى، وهنا يعني بحرف ولفظ، هناك بوزن وحرف آخر، سبحان الله. قال: كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن. قال: وجاء منها على حرف واحد كقول صاد ونون وقاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة ألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات، ما هو على حرف، ما هو على حرفين، وعلى ثلاثة، وعلى أربعة، وعلى خمسة، لا أكثر من ذلك. قلت: ولهذا

يعني من باب خشية على قلوصة. لا تأمنن فزريا حللت به على قلوصك واكتبها بأسيار. اكتبها ايه؟ اربطها، اعطينا بأسيار وما إلى ذلك. ما معنى لا ريب؟ الجواب معناها لا شك. هل يطلق الريب على غير الشك؟ نعم يطلق الريب على غير الشك أحيانا، لكن المراد الريب في الآية الكريمة الشك. فلا قال لا ريب فيه معناه لا شك فيه. أما إطلاق الريب على غير الشك فذكر بعض أهل العلم أن الريب يطلق على التهمة، ومنه قول الشاعر: بثينة قالت يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثينة مريب، يا بثينة مريب. إذن في فرق بين الريب والشك، إن الشك ما يطلقش على التهمة، إنما الريب يطلق على التهمة واللوث والشبهة. قال: ويطلق الريب أيضا على الحاجة، واستدلوا بقول الشاعر: قضينا من دهامة كل ريب، يعني كل حاجة، وخيبر ثم أجمعنا السيوف. إذن الآن الريب يطلق على إيه؟ على التهم. ومنه قول قائل: يكاد المريب أن يقول إيه؟ خذوني. يكاد المريب أن يقول إيه؟ خذوني. أما الشك ما يطلقش على التهمة، معنى؟ فهذا الفرق. الفرق الثاني أن الريب يطلق على الحاجة، وما يطلقش الشك على الحاجة. قال: قضينا من دهامة كل ريب، يعني كل حاجة، وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ما هو الشك المنفي في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ قال: الشك المنفي والشك في كون القرآن من عند الله. فالمعنى: ذلك الكتاب لا شك في أنه من عند الله سبحانه، وقول عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. والله تعالى أعلم. طيب نراجع الأسئلة مرة ثانية عند أخي العصام. السؤال الأول: هو مجموع الحروف المقطوعة في أول السورة؟ ها؟ هو مجموع الحروف المقطوعة بعد ما رجعنا مع الشيخ إبراهيم من بعد ما رجعنا. أيوه. يقول في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن ذلك معروف في عند اللغة، عند أهل اللغة وعند النحاة، أن ذلك للبعيد والغائب. معنى؟ فكيف استعملت هنا للقريب؟ لهذا المظائر في القرآن، أن ذلك تأتي معنى هذا، وتلك تأتي معنى هذا أيضا. وذكرنا طائفة من الآيات دللنا بها على هذا المعنى، والعكس ذكر في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عرض علي قوم من أمتي يركبون الثبج هذا البحر. والمراد ذلك البحر أو ذاك البحر. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هو المراد بقوله تعالى ذلك كما في الآية؟ لا خلاص، ما المراد بالكتاب؟ القرآن. طيب الكتاب مأخوذ من إيه؟ من كتب يكتب كتابة، وكتاب بمعنى الجمع والضم. والكتاب أنت عملت في الكتاب إيه؟ جمعت فيه أبوابا، ضممت فيه أبوابا، جمعت فيه كلمات، ضممت فيه كلمات، والكلمات مكونة من الحروف، ضممت الحروف إلى بعضها فكانت الكلمات. إذن الكتب مأخوذ من الجمع والضم. مأخوذ من إيه؟ من الجمع والضم. جمعت الكلمات، جمعت الحروف، ضممتها فكان الكتاب. وذكر على هذا بعض الشواهد الشعريه. طيب بعد هذا السؤال: لا ريب، معنى لا ريب اي لا شك، وهل هناك فرق بين الريب والشك؟ الريب يطلق احيانا على التهمه والظنه، والريبه تقول فلان في ريبه، اي التهمه والظنه. معناه يطلق أيضا الغيب على على الحاجة والشك، لا يطلق لا يطلق على الريبة التي يتهمها، ولا يطلق الشك على الحاجة. ما هو الشك المنفي عندك؟ في قوله تعالى لا ريب فيه. اي نعم، لانه مشكك هل هذا القران من عند الله او من عند البشر؟ معنى وقالوا انما يعلمه البشر. طيب اذا شككوا في القران، هل هو من عند الله او من عند البشر؟ فهذا هو الشك. ذلك الكتاب لا ريب فيه انه من عند الله. ما معنى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ المعنى والله اعلم هذا الكتاب لا شك فيه في انه من عند الله، ولبعض العلماء اقوال اخر منها لا شك في انه هدى للمتقين، وبعض العلماء يقول هذا نفي معناه النهي، يعني لا ريب فيه لا تستريب فيه لا تشك فيه. نعم، قال والمعنى لا ينبغي لأحد أن يشك فيه ولا يرتاب في أنه من عند الله، والنفي يرد ومعناه نهي كما في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، معناه لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج إلا جهاد إلا جدال لابد منه، أي لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج. ويأتي الخبر معناه الأمر، كذلك قوله تعالى ومن دخله كان أمنا، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، على وجه لبعض المفسرين والله تعالى أعلم. إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه هو إخبار، وإخبار منفي، ولا مانع أن النفي يستفاد منه النهي. طيب السؤال الذي يليه، اذكر بعض اسماء الكتاب العزيز. من هذه الاسماء القران، قال تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى ان هذا القران يهدي التي اقوم. وقال تعالى إنه لقرآن كريم، إلى غير ذلك من الآيات ومن الكتاب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن الفرقان، قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. ومن الذكر، قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. ومنها حبل الله، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى غير ذلك. وقد بلغ الرازي رحمه الله تعالى بهذه الأسماء إلى 32 اسما، لكنه أكثر الصفات في الأسماء ولا يسلم له أكثر ما ذكره والله أعلم. أحيانا تأتي أسماء القرآن عبارة عن أعلام محضة، أعلام معنى، وأحيانا تأتي أوصاف ونعود هو أدخل هذه هذا، وفرق بين الاسم الذي هو علم وبين الصفة والنعم. طيب الجواب، السؤال يقول الهدى في قول تعالى هدى للمتقين من أي أقسام الهداية؟ الجواب سبق بيان أن الهداية قسمين، هداية دلال وهداية توفيق. أما الهداية في قول تعالى هدى للمتقين فمعناه الله أعلم ينتظم المعنيين، يعني هداية بيان ودلالة وإرشاد، وهداية تثبيت وتوفيق وتسديد، كلا أو كلا المعنيين يستفاد من هذا القرآن المنزل. قال فمعناها والله أعلم ينتظم المعنيين جميعا، فيدخل فيها هداية الدلالة وهداية التوفيق. في هذا الكتاب رشد وبيان ودلالة وتوفيق للمتقين، والله تعالى أعلم. سؤال، لماذا خصت الهداية بالمتقين مع أن هذا الكتاب فيه هدى للخلق أجمعين؟